ولتعلموا

لقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاء قال له فرعون يخرون للأذقان سجدا لفضيله الدكتور